الضمير الفاعل في يأخذه هل يعود على اللقاط أو يعود على الآخر؟ يعود على الآخر. يعود على الآخر، لأن اللقاط منه لازم يأخذه بحصاته. هذا إنسان حط بالك ميقم قال بحصد لك هذا الزرع، إنسان عنده زرع كثير جدا وقال بحصد لك هذا الزرع بعشره، عشر الزرع، عشر الزرع يأتي خمسة أوسق أو أكثر، نعم حسب الحال، لكن أنا أقول أنه يأتي أكثر. أين أنا أقول مو غالبا، أنا أقول الآن ممثل بأن هذا العشر أكثر من النصف. هل يجب على هذا الذي أخذه بحصاده أن يزكيه؟ لا يجب، لا يجب، لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا له. وأظنه الآن يوجد عند فيه مكاين حصد، لو استأجر صاحب هذا المكين قلت هذا الزرع مثلا 100 فدان أو كثيرة يا حجاج، يمكن يكون أكثر من 100 فدان، طيب 100 فدان وتبيك تحصد لي هذا الزرع على أن أعطيك 10 فدادين العشر، ففعل فإنه لا يجب عليه في الفدادين التي أعطيتها، لا يجب عليه الزكاة لأنه لم يملكها وقت الوجوب. ها؟ يفسها حجاج ولا عصار؟ كم؟ وش الفدادين؟ 24 قيراط. والقيراط والقصبة كم؟ تبي حساب زين؟ طيب المهم صارت مساحة في الحقيقة، مساحة. أين تأخذ بحصاد؟ يعني أي لأجل حصاد؟ يعني أي نعم، يأخذه أجرة للحصاد للعوض. أين الباء للعوض؟ إلا ملكه عند الحصاد، لكن وقت الوجوب عند اشتداد الحق، ما هو عند يبسه، وقت الوجوب عند اشتداده. ما اكتسبه النقاط أو الحصاد ما يشتغل على فيها زكاة، ما اكتسبه النقاط هل فيه زكاة على المالك؟ لا، هذا إن تركه قصدا المالك ما هو تركه قصدا، هذا ما يجب عليه، لأنه هو يخرص إن قلنا بخرف الزرع قبل أن يحصد. هو أبرق خرص ماذا المشهور من داخل العلم ما يخرص؟ لا أقول عن فيه أبرق، لو خرص جاء أكثر. إيه نعم، لو خرص جاء أكثر يجب أخذ الزكاة، لكن إذا قدر ولا تبين أنه أكثر فالأصل على ما قدر، لكن الزروع عند أهل العلم ما هي ما تخرص. والله الظاهر إن هذا يتسامح فيه، لأنه جرت العادة به، إن الإنسان ما يأخذ ولا يقدر، لأنه صعب أن يبقى يتتبع كل سبلتين يلقاها يدورها، صعب. كما أنه كل تمرة ما يقدر، الظاهر إن هذا مما يسامح به. النقاط بارك الله، أنا ما أعرف. أن تعرف النخيل إذا جذت، نعم، يتساقط منها تمر أولا، أما تصور هذا أول هوا إيه أول هوا ما أسد يعني ولا ما شوف النخل هذا، النخل هذا وفيها القنو، القنو يقطع مع الحركة لازم ينزل تمر في الأرض، يجي الفقراء يأتون عادة يأتون يتتبعون الساقط هذا ويلقطونه، هذا من اللقطة. لا يا أخي، لا، ربما يأتي، ربما يأتي، لكن هو مو مركب واحد، إذا صار المكان هذا فيه 1000 فستان مثلا وصاروا يتتبعونه. طيب كذلك أيضا، ولا فيما يجتنيه من المباح، فيما يجتنيه اللقاط أو الجاني أو المجتني على الأصح، فيما يجتنيه المجتني من المباح